يحتاج الى الطلبه. نعم. الغريب عنها يحتاج الى الطلبه اليوم جدا، لان طلبه العلم اليوم صاروا غالب خصوصا الوافدين من الخارج يغلب عليهم طريقه دراسه طلبه المدارس. صحيح. نعم. طلبه المدارس ما في احترام للشيوخ ولا في احترام للعلم. صحيح. انا شفت هذا. نعم. منهج غربي. نعم. الشيء اللي الباعث على قراءه هذا الكتاب. نعم. شفت الطلبه الواحد يفعل هكذا رجله امام الشيخ، خذ كم يجب سرفايه يسرح رجله امام الشيخ. نعم. احنا ما كنا نعمل هكذا ابدا، حتى اكرمك الله اصبع هذا لا نظهره، لا يظهره امامه. نعم صحيح. دائما نغطي هكذا. رايت يعني تصرفات، هو كان يقرون بالاظافير مخافه ان يزعجوه. فرايت يعني وسم الواحد يجلس هكذا مع الشيخ. نعم والله هكذا. انا تعجبت يعني في اليوم الاول تعجبت. صحيح. قلت لك هو تماما سلوك طلبه المدارس. يغلب على سلوك لا يعرفون سلوك طلبه المحاضره. غريب رايت هنا بدون استثناء، سواء كان الموريتانيين. نعم. او الوافدين. نعم. كلهم يفعلون هذه الحركات. نعم. يتحركون، لا يرفعون رجله امام الشيخ ويلعب يعني في امام الشيخ. والله لا، احنا اذا دخل الشيخ خلاص سلوك بدوي. هذا سلوك بدوي من الموريتانيين، سلوك بدوي طبعا لانهم بدويون. نعم. الشيخ اذا دخل احترام نعم. صحيح. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الاعلامي قد تحقق. والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الاعلامي. قال ان الشارع اذا امر بشيء ولذلك الفعل وقت محدد لم ياتي بعد، كمثلا امر في شعبان بصوم رمضان. الامر قبل وقته للاعلام بوجوب، لا للامتثال، لا ليمتثل، لان له وقتا لا يمكن ان يمتثل قبله. فالامر قبل الوقت تعلقه بالفعل هو للاعلام بوجوبه عند دخول وقته، ليعلم المكلف انه اذا دخل وقته يجب عليه ان يمتثل هكذا. يعلم بوجوبه لا به. نعم. للاعلام بدخول بوجوبه، ليعلم المكلف وجوبه ليمتثل عند دخول وقته. وبعد الإلزامي وبعد للإلزامي. نعم. قبل وبعد دخل الوقت. نعم. قبل وبعد. قال وبعد للإلزامي، أما بعد دخول وقته الأمر به بعد دخول وقته فهذا الإلزام، من الذي يعمل به الإلزام. وبعد للإلزامي يستمر حال التلبس وقوم فر. نعم. قال يعني إذا قلنا بعد دخول وقته هو للإلزام، أنا ليشرع المكلف في الامتثال. فإذا شرع هل ينقطع الأمر بمجرد شروعه؟ لأنه طلب توجه الطالب بعد الشروع طلب تحصيل حاصل وهو عبث. طلب إيش؟ طلب تحصيل حاصل. نعم. هو شرع فيه يفعل. استمرار الطلب، استمرار الأمر بعد الشروع في الفعل طلب تحصيل حاصل وهو عبث. أو يستمر. معناه لا ينقطع الأمر حتى يفرغ منه. وقالوا ليس في ذلك تحصيل حاصل، ليس في ذلك تحصيل حاصل، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. فإذا كان فإذا شرع في جزء بقي مأمورا بالأجزاء الأخرى الباقية. فإذا مثلا بدأ يقرأ الفاتحة فهو مأمور ما زال بالركوع بعدها وبالرفع منه وبالسجود وهكذا. فالأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. أمر بجميع أجزائه هكذا. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حاضر يقدم. نعم. هذا فائدة كونه قبل الوقت للإعلام. مما ينبني على ذلك أنه قبل وقته للإعلام لا للإلزام. أنه إذا فعله قبل وقته لا يجزئه. ليس مأمورا ليمتثل، إنما أمر ليعلم بالوجوب عند دخول الوقت. نعم. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقبل ولا يسلم الإثم، لأنه تعبد الله تعالى بما لم يشرع. الله تعالى يأمره بالفعل في هذا الوقت، فإذا فعله فقد شرعا بنفسه. نعم. فلا يقدم عليه دون حضر دون منعه. نعم. ولا يقدم عليه دون حضر حضره. نعم. معناه إذا أقدم عليه لا يسلم من الحضر من المنع. نعم. وذا التعبد. لكن هذا في الأمور التعبدية. كيف الصلاة هنا قبل دخول وقتها؟ محض التعبد. ما كان تعبدية محض. نعم. وذا التعبد وما تمحض للفعل. للفعل فالتقديم فيه مرتضى. ما تمحض الفعل معناه ما كان معقول المعنى. ما كان معقول المعنى. ما يفعل العادات لأن الإنسان يدرك مصلحته. كرد الديون وكرد الوديعة لصاحبها والمغصوب لصاحبه والنفقة على من تجي والنفقة عليه وقيل الزكاة. نعم. والزكاة سنذكرها إن شاء الله. إيه دائرة بين الأمرين سنذكرها. نعم. قال هذا يجوز الدين إذا كان مؤجلا بأجل لا يجب عليك قضاءه قبل إنما تؤمر بقضائه عند حدود أجله. المدين لا يؤمر بالقضاء إلا بعد حدود الأجل. لكن إذا قدم يجزئ لأنه يتركه المقصود إبراء ذمته وهذا يحصل. نعم. المصلحة المقصودة من تفريغ ذمته من الدين يحصل بتقديمه على وقته. صحيح. وكذلك لو رد الوديعة إلى صاحبها قبل الأجل الذي التزم له هذا أيضا تبرأ. وإذا قدم النفقة للزوجة مثلا طال نفقة سنة مقدمة هذا تبرأ ذمته وكذلك يحصل المقصود. نعم. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففي خلف دون نص قد جل خلف دون النص قد جل وما إلى هذا وهذا ينتسب. قال وأما وما إلى هذا وهذا ينتسب أما ما كانت في شائبة معقولية والشائبة التعبد. إذن هو يتجاذبه أمران المعقولية والتعبد. هل يجوز تقديمه قبل وقته؟ من نظر إلى التعبد منع ومن نظر إلى الشائبة المعقولية أجاز. وهكذا من أسباب الخلافي دائما بين العلماء أن يكون الأمر يتجاذبه أصلا. نعم. هذا مثال الزكاة. الزكاة في شائبة معقولية ويكون هذا سد خلة الفقير هذا ينبغي أن يحصل لو دفعتها قبل الوقت. لكن في شائبة التعبد كونها في أموال مخصوصة في مقادير مخصوصة كون مثلا مر الحول. نعم. هذا كون مثلا الإبل الخمسة تجب فيها الزكاة. البقى لا تجب إلا في الثلاثين. الغنم لا تجب إلا في الأربعين. هذا يسمى في الذهب 20 دينارا في الفضة 100 درهم. هذا غير معقول المعنى. إذا من نظر إلى شائبة المعقولية أجاز تقديمه. وهذا هو مذهب الشافعي. ومن منع ومن نظر إلى شائبة التعبدي منع التقديم. ويسب هذا الأحناف والمالكية لا يجوزون التقديم إلا باليسير لأن على قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه تقديمه بكل شهر ونحو ذلك لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه على قاعدته. نعم. وإن كان ورد أن العباس نعم أن سلم قال إنك تظلمون خالدا فقد احتبس دروعه وما العباس فقد استثنى منه زكاته مدة سنة سنوات ونحو كما قال. فتوى شيخنا كانت صدرت في الأزهر المجمع العلمي قالوا يجوز إخراج الزكاة إذا كان تاجر معروف عنده أموال يعني صعب ضبط الحول فقالوا هذا ممكن 3 سنوات يخرج الزكاة إذا كان لإنقاذ نفس يقدمها ولا يقدمها يقدمها نعم. إذا كان لإنقاذ نفس يعني كان هناك بعض الأمراض يعني يحتاج إلى عملية جراحية لا بأس بهذا الاجتهاد لأنه بس إذا كانت مسألة خلاف لا ينبغي أن يضيق على الناس فيها خصوصا إذا كانت فيها مصالح لا بد من ارتكاب بعض الخلاف بعض قول بعض المخالفين للمصالح. لذلك دائما الشيخ هنا يقول إنه لا يحب أن يضيق على الناس في المعاملات مثل فيها قول في مذهبي لا ينبغي أن يضيق على الناس في المعاملات. الورع فضل وليس فرضا لا ينبغي أن يضيق على الناس في المعاملات في مسألة فيها خلاف لأن قول أن الشبهات عن هذه المسائل الخلاف واتقاء الشبهات ورع فضل وليس فرضا اتقاء الشبهات ورع والورع فضل وليس فضلا وليس فرضا اتقاء الشبهات ورع. ورع نعم ويتقى الشبهات فقد استبرأ للدين والورع فضل فضل وليس فرض لا فرض لا فرض فضل لا فرض هذا سفيان الثوري يقول إنما الرخصة يحسنها الفقيه. نعم نعم نعم. تشديد يحسنه كل واحد. كل واحد. التشديد يحسنه كل واحد. وأما الترخيص فلا يحسنه إلا العلماء. وما إلى هذا وهذا ينتسي ففيه خلف دون نص قد جلي. دون نص. لكن محل هذا الخلاف إذا لم يكن هناك نص على جواز التقديم كالوضوء. نعم. الوضوء في شيء يستعبد ويكون مخصوص بأعضاء مخصوصة. هذا غير معقول معناه يكون يخص الوجه والرأس واليدين والرجلين ويمسح الرأس. وفي ناحية معقول معناه هو التنظيف. لأن هذه أعضاء وجهه متعرضة أيضا للغبار ومتعرضة لكذا وكذا. جيم. إذن هذا ينبغي يجري به خلاف، لكن لا خلاف للنص على جواز تقديمه، بل تقديمه قبل وقته أفضل من فعله في الوقت. ولكن يذكرونه في المندوب الذي هو أفضل منه من الواجب. ولا أحمد بن عجيبة تسمع لي عنده عارف شرح بحر المديد تفسير القرآن. نعم. عنده كتاب خاص يقول على أن الوضوء الصواب أن نجعله تعقل معنى. معقول معنى. معقول معنى. قال لأن الوجه لماذا في الفرض نبدأ بالوجه. نعم. قال لأنه من المواجهة. الوجه. ربك تواجه الناس. نعم. الواحد إذا ضربته بحجر. نعم. يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. طبعا طبعا. صحيح صحيح صحيح. يواجهه. ثم صار يذكر مسائل هكذا. نعم. مو يذكرون النظائر في المندوب الذي أفضل من الفرض. نعم. هذا هو الوضوء. الوضوء قبل الوقت. وإبراء المعسر. إبراء المعسر. أفضل من إنظاره، والإنظار واجب الإبراء مندوب، وإبراء المعسر الواجب إنظاره إن كان العسرة في النظرة إلى ميسرة. الواجب إنظاره إنظاره والإبراء مندوب، والإبراء مندوب. والثالث رد السلام، البدء السلام أفضل والرد واجبه. رد السلام أفضل منه البدء به، والبدء مندوب والرد واجب. مع أن البدء مندوب والرد واجب. لكن قال بعضهم، قال بعض العلماء أن هذا مسلم في واحدة مسألة السلام عن المندوب أفضل الواجب. أما المسألة الثانية الأخرين فإنما كان المندوب أفضل لأنه يتضمن الواجب، لأنه طوق بالوقت يتضمن الوضوء بعد دخوله، والإبراء يتضمن الإمارة والزيادة. صحيح. إذا أبرأه وقد أمره وزاد. فاللوم قبله على أنا، وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذات لبس إلا لذات لبس إلا لذات لبس منتبه. قال بعضهم، وهذا من التدقيقات التي لا ينبني على شيء، و فقط لعل حظ الذهن منها أعظم من حظ الفقه ثراء العلم. نعم. نعم. قال بعضهم إن الأمر كيف قال إن الأمر لا يتوجه إلى المكلف إلا عند مباشرته الفعل، عند مباشرة الفعل. وهذا مبني على بعض التدقيقات المتكلمين التي قد لا يكون لها دليل. وهم يقولون نعم يقولون إن الفعل التكليف شرطه القدرة. طبعا التكليف شرطه القدرة. والقدرة الحادثة المستجمعة على شرائط التكليف التي يمكن أن شرائط التأثير يمكن أن يقع عنها الفعل لا تكون إلا عند المباشرة. لأنهم يقولون إن القدرة قدرة الحادثة أنا عرض، وعن العرض لا يدوم زمانين. لو وجد قبل الفعل لأن عدم عنده العرض لا يدوم زمانين. معناه أنا مع أن يتجدد كل لحظة وقدرتها وكل لحظة وكذا وكذا. فهم؟ لكن هذا لا يسلم من جهة. القدرة التي هي منافذ التكليف ليست هي القدرة المؤثرة، وإنما القدرة بمعنى سلامة الأعضاء، سلامة الآلات. هذه التي لا تطول التكليف. من كان سليم الآلات قادر منها على القيام والركوع والسجود، هذا وإن كان حالا ما مباشر لكن القدرة حاصلة، لأن آلاته سليمة قادرة على الفعل. وهذه التي لا تطول التكليف. نعم. وأما هذا الآخر فكون العرض على يده زمانين كما يقول بعض المتكلمين وينسبوا للشعري لا دليل عليه. لا دليل عليه. نعم. فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس. لكن يرد على هذا القول. إذا كان التكليف لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل. فلا كف عن الفعل ولا نكلف. نترك ولا نكلف. لا نؤمر إلا إذا باشرنا. فلا نباشر. ما يترك. صحيح. ها؟ إشكال. قال ما أجابه؟ قال فاللوم قبله على التلبس بالكف. فاللوم قبله على التلبس بالكف. اللوم إنما يلام هنا لأنه كف عن الفعل. وكف فعل في صحيح المذهب كما تقدم. لكن هذا أيضا ضعيف. الكف عن مأمور به وعن غير مأمور به. مأمور به. لا وينفي الأمر. إذا كان ينفي الأمر فهو ما كف عن مأمور به. الكف فعل إذا كف عن مأمور به لكن هو الأمر هنا لم يتوجه على عدم زعمه. قال إن هذه مسألة دقيقة وجد دقتها المناقشات التي تقع فيها وإن كان لم يبني عليها فقه كما صرحوا به. نعم. وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ وهي في فرض الكفاية قال ظاهر هذا أن هذه مسألة تنبني على هذه مسألة المتقدمة لكن هذه قلنا إنها لم يبني عليها شيء. هذا راجع على المسألة يستمر روح على التلبس وقام فر هناك الأمر قبل الوقت بعد الوقت هل يستمر أو ينقطع بمجرد الشروع؟ هذا ما ينبني عليه. ينبني عليه يا شرع الجماعة في فرض كفاية كيف شرع الجماعة في الصلاة على جنازة هل يسقط الإثم؟ شرع الجماعة في الجهاد يحصل به الفرض. قامت جماعة بتدريس العلم والفتوى في بلده هذا فرض كفاية. قامت جماعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في بلده هل يسقط على الآخرين؟ بناء على أن الأمر يسقط لا يستمر حال التلبس بمجرد الشروع البعضي يسقط الأمر فيتعين على من شرع ويسقط عن من لم يشرع. وقيل لا يسقط عن الباقين حتى يفرغوا منه حتى يفعلوا يتم بناء على أنه يستمر حال التلبس هكذا. نعم. هل يسقط الإثم بشروعه قد حصل؟ هل من لم يباشر هل يسقط عنه الإثم بشروع من باشر بناء على أنه عن أنه ينقطع مجرد مباشرة أو لا ينقطع حتى يفرغ منه بناء على أنه يستمر هكذا. قد حصل للامتثال كل فرق كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب. هاي مثلا قال تكليف هل المقصود من التكليف تكليف الله تعالى لخلقه هل المقصود منه الامتثال؟ المطلوب من التكليف الامتثال معنى إنما كل في الإنسان ليبتذل. نعم. وعلى هذا لا بد من التمكن فموجب تمكن المصيب لا يكلف إلا من كان متمكنا لا تكلف إلا عند التمكن من فعل الله تعالى وكل نفس إلا وسعها تمكن إيقاع الفعل معنى تمكن إيقاع الفعل فموجب تمكن على هذا على كان المقصود من التكليف هو الامتثال فيجب حينئذ أن يكون المكلف متمكنا من إيقاع الفعل. نعم. شيخنا لما بعضهم عرف فرض الكفائي ورأيت الشيخ الإمام الشافعي يرد هذا التعريف المشهور على الألسنة وكذلك شفت في الشيخ الأمين صاحب الأضواء طبيعي. نعم. نعم. فرد أيضا وافق الإمام الشافعي مثلا نقول في الفرض الكفائي إذا قام به البعض وسقط الإثم على الباقي. نعم. يقول هذا التعريف غير جامع ولا مانع بل يقال إذا قام به البعض وسقط الإثم على المطيقين أو على المكلفين أي متقين أو على المكلفين. قال أما عن الباقين فهناك الباقون اللي هم ما هم مكلفين ما هم مخاطبون بيصل فلا بد من هذا القيد. نعم. لا بس صحيح؟ معنى صحيح معنى صحيح لأنه يسقط عن من يكلف. نعم. للامتثال فمثلا إذا كان فرض هذه الجهاد لا نقول يسقط عن النساء والصبيان لأنه يعني ما هم مخاطبين أصلا بالجهاد. نعم. لكن يسقط عن القادر على ذلك. نعم. أو بينه والابتلاء ترددا تمكن عليه فقط. قيل عن المقصود من التكليف التكليف متردد بين الامتثال والابتلاء معنى تارة يكون مقصود الامتثال وتارة يكون الابتلاء أي الاختبار اختبار المكلف هل يهتم بما أمر به ويجر على اهتمامه وإن لم يقع أو لا يهتم فيستحق العقاب عليه وإن كان لا يفعله معناه أن هناك ليس المقصود دائما هو الابتلاء، قد يكون مقصود الابتلاء، هذا معناه هو تردد بين هذا وهذا. والمراد الابتلاء اختبار المكلف، هل يهتم بما أمر به فيثاب أو لا يهتم ويعرض فيعاقب أو يستحق العقاب. نعم. قلت له أزهد الناس في العالم أهله وزرانه. عليه تكليف يجوز يجوز ويقع، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم أمر، مع علم من أمر، يحتاج ضبط هذا البيت، من أمر بالله يمتنع في علم الأمر. عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، من أمر بالذي امتنع في علم من أمر، في علم من أمر. الأولى بتقبيل النايم مشو، والثاني بتقبيل الفاعل. قال ينبني على هذا، هل هو الامتثالي أو هو متردد من الامتثال الابتلائي؟ هل يجوز عقل الجواز؟ يطلق الأصوليون مع الجواز العقلي، لأن عادتهم أنهم يبحثون في مسألة هل يمكن عقل أم لا. إذا كانت غير ممكن عقل لا يبحثون فيها، لأن الشرعيات لا تتعلق إلا بممكنات. وإذا ثبت الإمكان العقلي بحثوا هل وقع شرعا أم لا، هل هذا الممكن عقل واقع شرعا أم لا. إذن عليه يجوز عقل ويقع شرعا. نعم. وعليه ينبني الخلاف. وعليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، مع علم من أمر بالله يمتنع في علم من أمر. معناه يجوز ويقع التكليف لشخص علم بالخطاب، علم بالخطاب بشيء، خطاب بشيء امتنع في علم الله تعالى أنه لا يقع، مع علم من أمر، مع علمه بخطاب الذي امتنع في علم من أمر له الله تعالى. مثاله مثلا شخص علم الله تعالى أنه يموت غدا، ورؤية هلال رمضان الليلة، وهو علم الله تعالى أنه يموت غدا، هل يكلف بالصوم أم لا؟ هو علم بالخطاب أنه مخاطب، لكن علم الله تعالى أنه لا يصح من الصوم لو سموت وسط النهار، والصوم لا يصدق إلا على إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فصوم بعض النهار لا يسمى صوم الشرع، هل هو مكلف بالصوم نظرا لعلمه بالتكليف وبناء على المقصود الابتلاء؟ المهم المقصود من التكليف الابتلاء، هل يهتم ويبيت النية ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء أو لا؟ المقصود الامتثال، وإذا كان المقصود الامتثال يعلم أنه لا يمكن أن يمتثل فلا تكليف. ينبني على هذا يا صاحب مفطرة، هل يكون آثما أم لا؟ إذا قلنا الابتلاء لو كان مثلا يعرف أنه سيموت، لا لا هو لا يعرف مثل ستاتيكا إن شاء الله، هذا فقط علم الله تعالى. نعم. إذا الله تعالى علم هذا وكلفه، إذا كان الابتلاء هذا يصح؟ يصح. نعم. ويأثم بالتبيتي. وإذا كان الامتثال الله تعالى علم أنه لا يمكن أن يمتثل فلا يكون مكلفا ولا أثم عليه، والصحيح الأول أنه الابتلاء. نعم. في علم من أمر، من أمره الله تعالى. نعم. كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، كالمأمور في المذهب المحقق، كما إذا علم الشارع أنه لا يقع منه وعلم المأمور أيضا بذلك، علم معه. كمثلا امرأة علمت بالعادة القطعية أنها تستحيض غدا يوم رمضان، لا يتخلف عادته عادته، تتيقن أنها تستحيض غدا أنها يمكن، لا يمكن أن تصوم، فبقيت الفطرة وحاضرت، هل عليه الإثم أم لا؟ إذا قلنا التكليف والابتثال لا لا لا لا إثم، لا نتعلم أنها يمسح الابتثال منها. وإذا قلنا متعلم بين الابتلاء والابتثال تأثم، لأن المقصود الاهتمام وتبييت النية حتى يأتي المانع وحين ينقطع. نعم. شيخنا فيها مسألة. نعم. أم الزوجة، نعم، إذا طلبت بشيء دون الوالي، دون الوالي الزوجة اشترطت شيئا على الزوج، نعم، دون الوالي، هل يلزمه القيام بالشرط أم لا يلزمه؟ وقبيله في العقد الله، لعله سكت فقط، لكن إذا كان قبولا أفحص الشرط هكذا في مهد المالك، الشرط الذي لا يتعلق بيمين لا يلزم، إنما يدوم فقط الوفاء به. ممكن تفتح الشرط الذي لا يتعلق باليمين. نعم. شرط لا يتعلق ب لا يكون في يمين. لا يلزم الوفاء به. الشرط الذي لا يتعلق باليمين. والشرط لا يتعلق باليمين. نقرأ عن الشرط. تقول اشترط عليك مثلا ألا تخرج بها من البلد أو ألا تتزوج عليها أو كذا وكذا فقط هكذا وقبل ولم يزدوا على هذا هذا ما في يمين ولا يلزمه من دون الوفاء به ولكن لا يلزم وتارة يقول اشترط عليك ألا تخرجها من بلدها أو ألا تتزوج عليها فإن فعلت فأمرها بيدها أو هي طالقة هذا يمين في تعليق التعليق يمين عرف الفقهاء فهذا يمين وهي لازمة لأن اليمين تخرج عن ملك الشخص معنا صار كان قال دخلت دار الطلاق إذا فعلت كذا فأنت أمرك بيدك والتعليق يمين في عرف الفقهاء فقال نعم الإيمان هناك اليمين الشرعية يمين بالله تعالى هناك الإيمان العرفية في عرف الفقهاء وهي التعليق التعليقات كيف الطلاق والعتق تعليق الطلاق والعتق نعم نعم. الحنابلة يقولون على أن هذه الشروط تلزم لأن ما يتعلق بالفرج. نعم طبعاً. من باب الاحتياط. إن بياك مستحتم بالفرج في الحديث. إن حق الشروط أن توفوا به مستحتم بالفرج. نعم. لكن أيضاً متعارضة هو الحق متعارضة. في الحديث أيضاً كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. باطل. نعم. نعم. وإن الحق ولذلك مالك تصرف في الشروط. قاع الشرط الباطل وهذا المنافي العقدي. والشرط الذي يوفى به هذا الذي لا ينافي العقد قالوا من من من من الطرف ان بعض فقهاء العراق لعلكم تسمعون بهذا اتى ابا حنيفة وساله عن بيع وشرط بيع وشرط فقال له ممنوع بيع فاسد فذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله قالوا بيع صحيح والشرط ماضي فأتى ابن شبرمتة وقال سأله عن بيع وشرط فقال البيع صحيح والشرط باطل قال عجيب ثلاثة من فقهاء العراق سألوا عن مسألة واحدة فاختلفوا هذا الاختلاف فرجع إلى أبي حنيفة فقال إن صاحبك خالفك قال لا أدري ما قال إلا أنني أروي عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فشرط بالبيع باطل وشرط باطل فأتى ابن أبي ليلى فقال إن صاحبك خالفك قال لا أدري ما قال إلا رويت عن فلان أن حديث بريرة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن أهلها يشترطوا الولاء له فأبطل العقد وأبطل الشرط قال كل شرط يكتب له باطل باطل ولا أول من أعتق فأتم للشرط متى فقال له يرى صحة الشرط والعقد قال لا أدري ما قال إلا أنني رويت عن فلان أن شابره بتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملها من المدينة فالعقد صحيح وشرط مالك تصرف في هذا فرق بين الشروط الشروط المناقضة للعقد والشروط التي لا تناقضه قال بعضهم بيع الشروط الحنفي حرمه بيع الشروط الحنفي حرمه وشابرون سوغ على ابن شبرمة وجوزت لابن أبي ليلى الأمة ومالك إلى الثلاثة قسمه بيع الشروط الحنفي حرمه بيع الشروط الحنفي حرمه الحنفي حرمه وسوغت لابن أبي ليلى الأمة وسوغت لابن أبي ليلى لابن أبي ليلى الأمة أبي ليلى الأمة حديث بريرة بريرة أبي ليلى الأمة وجابر وجابر جوز لابن لابن شبرمة وجابر جوز لابن شبرمة لابن شبرمة ومالك إلى الثلاثة قسمه مالك إلى الثلاثة قسمه الثلاثة قسم. قسم كيف تقسم مالك؟ معنى قال هناك شرط مناقض المقصود من العقد. شرط مناقض. مناقض للمقصود. لمقصود العقد. مقصود العقد. نعم. كيف مثلا اشترط على ثمن في البيع أن لا يبيع أو أن لا يهبه ولا كذا، هذا مناقض المقصود للمقصود من البيع. ثم التصرف في المبيع. شرط مناقض لمقصود العقد. العقد. نعم. كيف اشترط على في البيع سبيعك هذا؟ يقول لك بشرط لا تبيعه ولا تهبه. هذا مناقض له لأن المقصود ملك وتم التصرف. نعم. لأن هذا مفسد للعقد. شرط المناقض مفسد. يحمل عليه نهى عن بيع وشرطه. شرط هناك شرط المفسد. إذن شرط المناقض لمقصود العقد. نعم. وماذا آخر؟ أو شرط. شرط. يقتضيه على أصل العقد. شرط يقتضيه أصل العقد. هذا يزيد لا يزيد إلا قوة كان لازم قبله. وشرط لا ينافيه ولا يقتضيه. هذا لا يزيده إلا قوة. نعم. لأنه كان لازم قبل العقد قبل الشرط. قوة لأنه كان لازم. إنه كان لازم قبل العقد. قبل العقد. الثالث. الثالث شرط لا يقتضيه ولا يناقضه. شرط لا يقتضيه ولا يناقضه. شرط. كيف شرط شرط مثلا الضامن الرهن والحميل. هذا ما يقتضي العقد يمسون صحته لكن لا يناقضه أيضا. والأجل الأجل. نعم. هذا إذا اشترط يلزم وإذا لم يشترط لا يلزم. هذا صاحب الأبيات من؟ لا لا لا لا لا هذه قديمة أبيات قديمة. إن شاء الله. يذكرني هذا كل واحد أفتى بفتوى وكل واحد أجاب بجواب. جواب نعم. يذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال اتفاقهم حجة قاطعة. نعم. اختلافهم رحمة واسعة. رحمة واسعة هكذا. رحمة قال يقول خلاف العلماء رحمة. نعم. قال عن ذي حكمتان الخلاف. عن الله تعالى. كان قادرا ان ينص على حكم كل واقعه نصا صحيح حيث لا يحتمل الخلاف لكن ما اراد هذا انما اراد ان تكون الاحكام تنص بظواهر تقبل الاختلاف لامرين احدهما الرحمه بالامه لان في اختلاف العلماء رحمه بالامه ولا يزال مختلفين نعم نعم والثاني ايضا ليبقى مجال لاجتهاد المجتهدين بل يجرون على اجتهادهم ما شاء الله نعم يحصل لو الأصل فاتت هذه مصحة صحيح نعم. جزاكم الله خير الحمد لله الله يحفظكم جزاكم الله خير الله يوفقكم الله يبارك فيكم.